السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير عليكم بارك. نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خيرا وبركة. اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الدورة الثالثة من شرح هذه الألفية التي أسأل الله أن يجعلها ألفية مباركة على مؤلفها وعلى من سمع شرحها وعلى المسلمين جميعا، وأن يجعلها عملا صالحا ينفعني الله عز وجل به والمسلمين جميعا إلى أن تقوم الساعة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن لا يجعل أعمالنا علينا وبالا بشيء من الرياء أو التسميع. وقد كنا وقفنا ولله الحمد والمنة فيما أظن إن لم أكن واهما عند البيت 66 بعد 200، وهي بداية الكلام عن بدع القبور. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل. وقبل أن يبدأ الشيخ فهد بقراءة الأبيات، أحب أن أعطي مقدمة خفيفة عن هذه الأبيات التي سنقرأها حتى نكون منها على فهم وذكر إن شاء الله. اعلموا وفقني الله وإياكم أن أعظم شرك وأول شرك وقع في هذه الأمة هو الشرك الذي خرج لنا من المقابر والقبور. فأول ما عبد شيء من دون الله عز وجل إنما كانت عبادة الأولياء والصالحين، يعني عبادة الأموات. فإن الله عز وجل قد خلق خلقه وفطرهم على التوحيد وجبلهم عليه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء وإن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم. فأول شرك وقع في هذه الأمة إنما هو في تعظيم الأولياء والصالحين الذي خرج لنا من القبور والمقابر. ولذلك 3/4 صور الشرك الذي نعيشها في العالم الإسلامي والعربي إنما مصدرها وأساسها من القبور والمقابر. فلا بد أن نقعد قاعدة تسد عنا هذا الباب الشركي العظيم الذي خرجت لنا منه قبائح بدعتي. فوالله العظيم إذا سددنا هذا الباب، أي باب الشرك في القبور والمقابر، فستنتهي صور من الشرك الذي عمت به البلواء في المعمورة، كما سيذكره الناظم لكم إن شاء الله. فأول ما عبد شيء من دون الله إنما كان عبادة الأولياء والصالحين، في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وهم أناس صالحون ماتوا وعكفوا من بعدهم من الأمم على قبورهم. فلذلك لنتفق وإياكم على هذه القاعدة، وهي أن الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، وهي أعظم قاعدة توحيدية تسد عنا 3/4 صور الشرك الذي نعيشه في هذا الزمان. فلو أحكمنا هذا الباب وأغلقناه وجعلنا مبناه على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يقول قولا في المقبرة أو يفعل فعلا في المقبرة أو يحدث حدثا في المقبرة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، وإلا فالأصل المنع. لا يجوز لك أن تحدث في القبور والمقابر أي شيء إلا إذا أذن لك الله عز وجل أن تحدث هذا الأمر. فلذلك لا يجوز الطواف على القبور لعدم الدليل، ولا يجوز البناء على القبور لعدم الدليل، ولا يجوز الاعتكاف عند القبور في المقابر الليالي ذوات العدد لعدم الدليل، ولا يجوز إسراج المقابر لعدم الدليل، ولا يجوز التعزية في المقبرة لعدم الدليل. أقصد لا يجوز نصب صرادق أي خيام للتعزية في المقبرة، ولا يجوز توزيع الصدقات في المقابر، ولا يجوز تخصيص المقابر بيوم تزار فيه. فكل شيء يتعلق بالمقابر فالواجب أن نجعل مبناه على التوقيف. لماذا؟ حتى نسد عنا باب الشرك في القبور والمقابر. والله ثم والله لو أننا بنينا ما يفعل في المقابر على التوقيف فمنعنا وأنكرنا جميع ما يحدث فيها مما لا دليل عليه، فوالله سينسد عنا باب كبير عظيم من الشرك والوثنية. فهذه الأبيات التي سوف تسمعونها الآن إنما تتكلم عن هذه القاعدة، وجميع الأبيات في قرابة 20 بيتا إنما هي فروع لهذه القاعدة، وهي الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف. فهناك أشياء قد أحدثها الناس في القبور، الناظم الآن يحذرك منها، يقول احذر منها. فلا حق لأحد أن يقول أنا أفعل في القبور ما أشتهي وما يحلو لي وما تستحسنه نفسي. لا، داخل أسوار المقبرة مبنى الأمر على التوقيف، لا تحدث شيئا في المقابر، لا بناء ولا زرعا ولا وضع أغصان ولا توزيع صدقات ولا تخصيص زمان ولا تخصيص قبر بشيء من الأمور، لأنك متى ما فتحت هذا الباب وجعلت مبناه على الاستحسان والاجتهاد فوالله لن يقف الناس عند حد أبدا. فأعظم ما يسد عنا باب الشرك والوثنية هذه القاعدة، وهي أن الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف. لا نتعبد لله عز وجل بأي قول من الأقوال في المقبرة إلا وعلى ذلك دليل، ولا بفعل من الأفعال في المقبرة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فتأكدوا أننا متى ما اعتمدنا هذه القاعدة فوالله العظيم سوف نرتاح من صور كثيرة جدا من الشرك والوثنية. وقلب طرفك أيها الموفق في العالم الإسلامي والعربي الآن، أين مواضع الشرك التي يعبد أصحابها من دون الله؟ أين مواضعها؟ المقابر. انظر إلى الذين يحجون قبر علي بن أبي طالب وقبر العيدروس وقبر الحسين وقبر البدوي، كل هذه في المقابر، يأتيها ملايين المسلمين في أيام مواليدهم، يعكفون عندها الليالي ذوات العدد ويستغيثون بأصحابها من دون الله ويطلبونهم المدد والشفاء والرزق والعافية، والتي تأخر زواجها تطلب زوجا والتي تأخرت ولادتها تطلب ولدا من هؤلاء الأموات. فلو أننا أحكمنا زمام الأمور بهذه القاعدة العظيمة لاكتفينا شرا لسددنا عنا باب شر عظيم جدا. فالأبيات التي ستسمعونها إنما هي فروع على هذه القاعدة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: إن الغلو بلية قد أهلكت أمما فكانوا مضربا للعبرة. وحذار من شرك المقابر يا فتى، فالشرك أغلبه عبادة ميت. لا تتخذ قبر الولي مصليا أو تبنيا عليه أي بناية. نعم، هذه بدعتان. البدعة الأولى الصلاة إلى القبور أو الصلاة في المقابر، فلا يجوز أن نتخذ المقبرة مصليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولأن الصلاة إليها ذريعة إلى عبادة أصحابها من دون الله عز وجل. ولما صلى أنس قريبا من قبر هو لا يعرفه رآه عمر وقال: يا أنس، القبر القبر. قال: فظننت أنه يقول القمر القمر. فكان الصحابة يحذرون من ذلك ويستد تحذيرهم، لأنهم يعلمون أنه من أعظم الذرائع التي توجب انفتاح باب الشرك بالصلاة إلى صاحب القبر وعبادته من دون الله عز وجل. والبدعة الثانية قوله: أو تبنين عليه، أي على القبر، أي بناية. فقد دلت الأدلة على حرمة البناء على القبور أيًا كان نوع هذا البناء، أيًا كان نوع هذا البناء. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه. وفي رواية أخرى نهى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وأما بناء المساجد عليه فسيأتينا إن شاء الله الكلام عنه بإذن الله. فقد أجمع علماء الإسلام على حرمة بناء المساجد على القبور، فلا يجوز لك أن تأتي إلى قبر ولي من الأولياء فتبني عليه مسجدا، وفي نفس الوقت لا يجوز لك أن تأتي إلى جسد ولي من الأولياء فتدخله وتدفنه في مسجد من المساجد. فكل مسجد بني على القبر فالواجب هدم المسجد وبقاء القبر، وكل قبر أو ميت دفن في المسجد فالواجب نبش رفاته وإخراجها ودفنها في مقابر المسلمين، فيزال آخرهما. فإن كان المسجد هو الآخر هو الآخر فيهدم المسجد، لأنه مسجد ضرار لم يبنى لعبادة الله عز وجل، وإنما بني لإقامة مراسم الشرك والوثنية، وحق مسجد الضرار أن يهدم. وإذا كان القبر هو الآخر فالواجب نبش القبر وإخراج عظام الميت ودفنها في مقابر المسلمين العامة. واختلف العلماء في حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، والقول الصحيح عندي والله أعلم بطلان هذه الصلاة أيا كان مكان القبر ما دام داخل أسوار المسجد، سواء أكان في قبلة المصلين أو عن يمين المصلين أو عن شمال المصلين أو في مؤخر الصفوف، ما دام القبر داخل حدود المسجد فلا يجوز أن تقام في هذا المسجد صلاة. وأما كون الشيخ الفلاني يحدث في مسجد فيه قبر أو يلقي موعظته في مسجد فيه قبر أو يخطب في مسجد فيه قبر، فلا يجوز أن نجعل فعل أحد من الناس كائنا من كان بحجة على الشريعة، فإن المتقرر عند العلماء أن أقوال أهل العلم يستدل لها لا يستدل بها، فإياك أن يخدعنك فعل أحد من الناس كائنا من كان حتى ولو كان من أكبر العلماء، ما دام يحدث في مسجد فيه قبر مقرا وجوده أو أنه يصلي في مسجد فيه قبر مقرا وجوده ففعله على خلاف الشرع، فلا يغرنك ولا يهولنك. وما أكثر علماء السوء في هذا الزمان الذين يزينون للناس مثل هذا الشرك ويفتحون أبوابه للناس على مصراعيها والعياذ بالله، وهم علماء السوء كالأحبار والرهبان. وكما قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولا يزال علماء السوء يتقيحون الدم والصديد والفساد على عقيدة الأمة بسبب إقرارهم لهذه القبور وتأييدهم لإدخالها في المساجد، بل وإنكارهم على من يسمونهم بالوهابية، ويستدلون على جواز إدخال القبور في المساجد بقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ونسي هذا المسكين أن الذي قال هذا القول هم الذين غلبوا على أمرهم، يعني المترفون المشركون الضالون الكافرون الكذابون الذين يأطرون الناس على الشرك أطرا. وأما العقلاء فإنهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، وأما المترفون الذين غلبوا على أمرهم من أهل الشرك والوثنية قالوا سوف نتخذ عليهم مسجدا، فهم كقوم نوح لما أصروا على اتخاذ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر آلهة من دون الله عز وجل. فكيف للعاقل أن يستدل بقول أهل الشرك والوثنية على إقرار الشرك؟ ثم هب أن هذه الآية قد تحتمل، فلما نستدل بأمر محتمل وعندنا من الأدلة ما هو محكم صريح قاطع الدلالة يقيني ظاهر لا يحتمل أدنى شك، فلما نترك المحكمات ونذهب إلى المتشابهات؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه زاد مسلم والنصارى. أين نحن مما في صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن طبيعة القبور ألا يصلى فيها مطلقا، ولذلك شبه الشارع البيت الذي لا يصلى فيه بأنه مقبرة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وبناء على ذلك فلا يجوز أن نتخذ قبرا مصليا نركع عنده ونسجد ونكبر للإحرام وهو أمامنا أو خلفنا أو عن يميننا وشمالنا، هذا محرم لأنه ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائل الوثنية. ولا يجوز أن نبني على القبر شيئا، ولا أن نجسسه، ولا أن نبلطه بالرخام والبلاط، ولا أن نرسم عليه شيئا، ولا أن نكتب عليه شيئا. فكل ذريعة إذا وضعناها على القبر كانت مفتاحا لباب الشرك والوثنية به، فإن الواجب سدها كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا الصلاة عندها وسيلة من وسائل عبادتها فحرمتها الشريعة، البناء عليها وسيلة من وسائل عبادتها وتعظيمها فحرمتها الشريعة. ثم أيضا أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: لا تتخذه هديت عيدا دائما أو تكتبن عليه أي كتابة. هذان بدعتان أخريان. البدعة الأولى قوله لا تتخذه هديت عيدا دائما، يعني لا يجوز اتخاذ القبور والمشاهد أعيادا، يحدد لها وقت من العام تزار فيه من مشارق الأرض ومغاربها، ويفعل عندها من الطقوس ما لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، كما يفعل عند السيد البدوي أو قبر الست زينب أو قبر العيدروس أو غيرها من القبور المعظمة، فإنه يجتمع عندها الملايين في أيام معلومة مرسومة عندهم، ويركعون ويسجدون عندها ويأتون بمرضاهم وأصحاب العاهات المستديمة يستشفعون بأصحابها عند الله عز وجل، لعلهم يوصلون طلبهم إلى الله، يستغيثون بهم في تفريج الكربات وتنفيس الملمات واندفاع المدلهمات، ويركعون ويسجدون ويطوفون وينذرون ويقدمون عرائض الشكوى ويبكون ويصيحون بأعلى أصواتهم ينادونه بالمدد. وكل ذلك مما لا يجوز فعله مطلقا، لا بحي ولا بميت. هذا هو الذي يسميه العلماء عيدا، يعني أن يجعلوا للقبر يوما من العام يأتونه من أصقاع الأرض يطلبونه المدد ويستغيثون به من دون الله عز وجل. وهذا هو ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي تعطلونها عن الصلاة، ولا قبري عيدا، أي تجعلونه مزارا تزورونه كل سنة، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلما كان اتخاذ القبور عيدا وسيلة من وسائل انفتاح باب الوثنية والشرك لأنه فعل في المقابر حرمته الشريعة. ثم قال في الثانية: أو تكتبن عليه، أي على القبر، أي كتابة. يحرم الكتابة على القبر مطلقة لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال: وأن يكتب عليه. فلا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا تاريخ وفاته ولا اسمه واسم أبيه، ولا يكتب عليه شيء من القرآن ولا شيء من التعاويذ أو الحديث أو الأدعية، ولا يكتب عليه زمن وفاته أو زمن ولادته، ولا يكتب عليه أي شيء من الأشياء، سواء أكانت كتابة تتعلق به هو أو كتابة تتعلق بغيره، حتى إنه لا يجوز في الأصح ترقيم القبور برقم 1 أو 2 أو 3، فإن الرضا بترقيمها باب من أبواب الرضا بكتابتها ولو فيما بعد. والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف، فلا يجوز أن نفتح شيئا من هذا الباب على الناس، فإننا وإن فتحنا بداياته فسوف يوصلهم الشيطان إلى نهاياته. فإن قلت: وهل يجوز رش اللبن بالبوية؟ فنقول: الأصل منعه إلا إذا حملتنا عليه ضرورة التعليم، لأن هذا لا يسمى كتابة لا لغة ولا عرفا فلا يدخل في حكم الكتابة شرعا. وأما الكتابة فإنها محرمة لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند العلماء أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وكل مصلحة تدعى في الكتابة على القبر حتى يعرفه أهله، حتى يميزه أصحابه، كل مصلحة تدعى فهي لا تساوي شيئا عند تلك المفسدة العظيمة التي يكون فيها انفتاح باب تعظيم القبر. فلا يمكن أبدا أن يجيز الشارع المصلحة الدنيا في مقابلة المفسدة الكبرى، فإن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أربى من المصلحة فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه أربع بدع الآن. ثم أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: لا تذبحن له ولا تركع ولا تتوجهن له، هديت بسجدتي. لا يجوز الركوع والسجود إلا لله عز وجل، فمن ركع لقبر أو سجد لقبر فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عروقه، لأن هذا من دعاء العبادة، فالركوع والسجود من دعاء العبادة. والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل من صرف شيئا من دعاء العبادة لغير الله عز وجل فإنه قد أشرك الشرك المخرج له عن ملة الإسلام بالكلية. نعم. أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: واحذر طوافا بالقبور، فإنما هذا الطواف يكون حول الكعبة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض إلا بالبيت العتيق فقط، حكى هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله، فلا يطاف بجبل ولا بكهف ولا بمغارة ولا بشجر ولا بحجر ولا بقبر ولا بأي شيء من أجزاء الأرض وحجارتها وأشجارها، إنما يطاف بشيء واحد فقط وهو بالبيت العتيق، لقوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن طاف حول القبر فقد أشرك. ولكن هل هو الشرك الأكبر أو الأصغر؟ إن كان يقصد بهذا الطواف التعبد لله عز وجل ولكنه ظن أن فعل الطواف في هذا الموضع له فضل، فهو لا يريد أن يتعبد بالطواف للمقبور ولا للميت، وإنما يتعبد بالطواف لله، لكنه ظن بأن فعل الطواف في هذه البقعة له فضل، فهذا شرك أصغر. وأما إن كان بطوافه يريد أن يتعبد للميت ويتقرب بهذا الطواف للميت نفسه فإنه قد وقع في الشرك الأكبر المخرج له عن الملة بالكلية. فلا يجوز أن يصرف لأي ميت من الأموات شيء من التعبدات مطلقا. ومنها أيضا أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: لا ترمين عرائض الشكوى ولا ترجو من الأموات أي إجابة. لأن من الناس من يأتي بشكواه مكتوبة حتى لا ينسى منها شيئا من باب الإخلاص في الدعاء لهذا الميت من دون الله عز وجل ولدفع النسيان، لأن من الناس من يدعو عند القبر دعاء ارتجاليا فإذا خرج قال: نسيت كذا وكذا، فحتى لا ينسى يكتبها في عريضة اسمها عرائض الشكوى، وهي عبارة عن أوراق يكتب فيها الداعي ما يريده من الميت ثم يلقيها من فتحات الشبك حتى تصل إلى تربة الميت، والميت على حسب اعتقاد هذا الداعي هو الذي يتولى فتح هذه الورقة وقراءتها وإجابة ما فيها، وهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، لأنه صرف شيء من التعبدات لغير الله تبارك وتعالى. فإن دعاء المسألة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك الأكبر. فمن دعا ميتا من الأموات ورجى منه أن يجيبه فقد كفر وأشرك، فإن الله عز وجل يقول: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا، إلى أن قال قد يئسوا من الآخرة، الآية قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ميت لا يسمعك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنه ميت ما يملك شيئا، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذا لا ترجو من الميت أي إجابة. وقد كان أعظم الأموات صلى الله عليه وسلم حاضرا قبره في المدينة، وليس بينه وبين القوم إلا بضع خطوات، ومع ذلك كانت تصيبهم القوارع والمدلهمات، ولا يتكلف أحدهم أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوه أو ليستغيث به أو ليستنصره أو ليستدر رزق الله عن طريقه، بل كانوا ينكرون الإنكار العظيم الشديد المغلظ على من ينوي ذلك أو يقصده أو يقترب من القبر بهذه النية والباعث. فإياك أيها المسلم أن ترجو من الأموات أي إجابة. وقد بينا شيئا من ذلك في أفراد توحيد الألوهية فيما مضى. وأما قوله: لا تذبحن ولا تركع، ونصلنا يا شيخ أحسن الله إليكم، لا ترمين عرائض الشكوى، معروف عرائض الشكوى؟ نعم. طيب نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إياك والتجصيص والتزويق أو تزيينها بزخارف ورخامة. كل ذلك من الوسائل التي تفضي إلى تعظيم القبر المفضي إلى عبادته من دون الله عز وجل. فيا أيتها الدنيا اسمعي، لا يجوز أن يفعل بأي قبر على وجه الأرض هذه الأفعال، فلا يجوز أن يجصص شيء من القبور مطلقا، ولا يجوز أن يوضع على شيء من القبور شيء من البلاط أو السيراميك أو الرخام مطلقا، وأي قبر وضع عليه شيء من ذلك فالواجب إزالته وإعادة صورته إلى صورة مقابر، إلى صورة قبور المسلمين التي لا يتميز فيها الإنسان في قبره عن إخوانه المسلمين بشيء أبدا. لا يجوز أن نفعل بشيء من القبور شيئا من ذلك مطلقا، لا أن نجسسه ولا أن نزخرفه بالكتابات وأنواع الخطوط، ولا أن نبلطه بالرخام، ولا أن نبني عليه أو نرفعه عن الأرض قدر شبر. كل ذلك والله من الوسائل والذرائع التي تفضي إلى تعظيمه والمفضي بعد ذلك إلى اتخاذه آلهة تعبد في أرض الله من دون الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: وأن يجصص عليه. والنهي المتجرد عن القرينة يقتضي التحريم، ويدخل في التجصيص ما هو أولى منه كوضع الإسمنت عليه ووضع الرخام عليه ووضع السيراميك عليه أو شيئا من آلة البناء التي يزخرف بها الناس بيوتهم عادة. كل ذلك لا يجوز إدخاله في المقابر ولا وضعه على القبور، هذا ما ندين الله عز وجل به. فلا يجوز أن نضع القبور والمقابر موضعا للزخارف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلها مذكرة للآخرة. لكن إن دخلت مقبرة فوجدت هذا القبر له رخام وعليه كتابات جميلة، وذاك القبر وضع عليه من زخارف البلاط وتداخل الأشجار، فهل بالله سيتحقق المقصود الشرعي من هذه المقبرة؟ ربما لا تخرج إلا وقد امتلأ قلبك من حب الدنيا وحب الزخارف وحب الشهوات والملذات، فسداً لذريعة الاغترار بالدنيا، وسداً لانقطاع مقصود زيارة المقابر، وسداً لانفتاح أبواب الشرك بتعظيم القبور، يحرم حرمة قطعية لا نقاش فيها، حرمة قطعية لا نقاش فيها. لا يجوز أن تجعل هذه الحرمة على طاولة الحوار، ما في حوار ولا نقاش في هذا محرم، قطعا، لأنه يفتح علينا باب الشرك. والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف. ثم أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: إياك لا تضع الستور ولا تضع غصنا ولا تتبركن بتربتي. هذه ثلاث بدع كثر فعلها في القبور والمقابر. أولا وضع الستور، أي الستائر الفخمة الغالية الثمن على القبور، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى القبر إلا بعد أن يفتح هذه الستارات، فيفتح ستارة من ستارة إلى ستارة حتى يصل إلى القبر. أوليس هذا مما يضفي على القلب تعظيم هذا القبر؟ فسدا لذريعة تعظيمه المفضي إلى الشرك به، لا يجوز أن ينصب على القبر أي ستارة، بل ولا يجوز أن يوضع عليه شيء من الخرق المكتوب فيها شيء من الأذكار أو التعاويذ أو آيات القرآن، كل ذلك من المحرمات التي لا تجوز. إنما يجوز ستر قبر المرأة حتى تدفن ويوارى جسدها في اللحد ثم يكشف الستر فقط، وأما أن توضع على القبر الستور والخرق المخملية الغالية الثمن فإن هذا كله من البدع. فالأصل فيما يفعل في القبور والمقابر التوقيف. الثانية قال: ولا تضع غصنا. يحرم حرمة قطعية أن يأتي الإنسان بغصن أخضر ويضعه على قبر، هذا محرم لا يجوز. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر منهما واحدة، فإن هذا من الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه أحد من الأمة فيها مطلقا. فإن قلت: أولم تقرر لنا سابقا بأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص؟ فأقول: بلى. فتقول: إذن لم تجعل غرز الغصن الرطب من جملة خصائصه، ولما لا يشرع لنا أن نقتدي به فيه؟ فأقول: الجواب إن هذا الوضع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس وضعا ابتدائيا، وإنما وضع مبني على علة. وما هي هذه العلة؟ هو أنه سمع أصوات صاحبي القبرين يعذبان، وهل هذا السماع يشاركه أحد فيه؟ الجواب لا. فلما كانت العلة مقصورة عليه صار حكمها وأثرها مخصوصا به. فلما كانت العلة مقصورة عليه صار حكمها وأثرها محصورا فيه، بدليل أنه مر على قبور كثيرة ولم يضع عليها شيئا من الأغصان. وأعظم من يقتدي به من؟ صحابته. فهل ثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك أو يتتبع القبور بوضع شيء من هذه الأغصان؟ الجواب لا. وما ثبت عن بريدة أنه أوصى أن يجعل في قبره غصن أخضر فهو حديث فيه شيء من الضعف، وإن سلمنا حسنه أو الاحتجاج به فإن هذا في داخل القبر ونحن نبحث خارج القبر، مع أن هذا لا يتابع عليه، لأن جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء الملة لم يفعلوا ذلك، فيكون هذا من باب اجتهاده الذي لا يوافق عليه، وقد خالفه فيه صحابة أخر ولم يوصوا بذلك. وقول الصحابي ليس بحجة إجماعا إذا خالفه صحابي آخر. ثم إنك إذا وضعت شيئا من الأغصان الخضراء على القبر فإنك تسيء الظن بصاحب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضعها لما سمع عذابهما، فكأنك بوضعك هذا تثبت أنهما يعذبان، وهذا فيه إساءة الظن بإخوانك المسلمين الأموات. فهذا من جملة الأفعال التي لا يشاركه أحد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فسماع أصحاب عذاب القبر مخصوص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البدعة الثالثة في هذا البيت ولا تتبركن بتربتي، فلا يجوز أن تأخذ شيئا من تراب قبر من القبور لتضعه في طعامك أو تضعه في دالب ثيابك لتتبرك به، أي تطلب منه البركة، فإن الأصل في بركة الأعيان كما ذكرنا التوقيف على الأدلة. فلا يجوز أن نتبرك بعين من الأعيان إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، ولم يأتي دليل يدل على أن تربة قبر الأولياء والصالحين فيها بركة، ليس هناك دليل يدل على كونها مباركة. فمن اعتقد أن فيها بركة وأخذ منها ليتبرك بها فقد وقع في الشرك، لكن هل هو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ نقول إن اعتقد أنها مجرد سبب للبركة وأن واضع البركة هو الله فهذا شرك أصغر، لأنه اتخذ سببا ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. وأما إن اعتقد أن الولي هو الذي يضفي هذه البركة بذاته وهو الذي خلقها وأوجدها فهذا قد أشرك الشرك الأكبر وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وهذا كله ليس بدعا من القول، بل يفعل في مقابر المسلمين في بلاد شتى، بل حتى من لا يستطيع أن يأتي إلى قبر الولي فإن هناك من الباعة ما يبيعون أكياسا صغيرة فيها تراب حتى ينقله الزائرون إلى من لم يستطع الإتيان إلى قبر الولي، كما يفعلونه عند تربة الحسين ليسجدوا عندها أو ليسجدوا عليها ويتبركون بها من دون ويتبركون بها. وكل ذلك والله من البدع المنكرة ومن القبائح المستنكرة الداخل دخولا أوليا في قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وفي قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، نعوذ بالله من ضلالات القبور والمقابر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تسرجن هديت مقبرة فذا ذنب وفاعله يبوء بلعنتي. لا يجوز إسراج القبور، أي لا يجوز وضع المصابيح المضيئة دائما فيها. أما الطرقات حول المقبرة خارج أسوارها فلا بأس بإسراجها وإضاءتها، لكن داخل أسوار المقبرة لا يجوز أن يكون هناك شيء من المصابيح موقدا إيقادا تاما. لكن لا بأس إذا حصل الدفن ليلا أن يوقد من يدفن الميت أو يضيء مصباحا للضرورة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقد سراجا وهو يدفن ميتا، لكنه إيقاد مؤقت لمصلحة راجحة. أما أن تضاء المقبرة بالأنوار المختلفة المتنوعة من باب تزيين البلد ومن باب تزويق شوارعها فإن هذا والله من الأفعال المحرمة التي لا يجوز لأحد في زمانه من العلماء إقرارها. يا أيها العلماء في كل زمان يأتي بعدنا لا ترضوا بهذه الأطروحة الإبليسية الشيطانية وهي إضاءة المقابر، احذروا من أن تقبلوا ذلك، فإن هذا بوابة تعظيم القبور وبوابة إخراجها من أمور الآخرة إلى أمور الدنيا وزخارفها. وأما قوله وفاعله يبوء بلعنتي فيشير إلى حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره بإسناد جيد قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والمقصود السرج، فلا يجوز أبدا أن نسرج مقبرة إسراجا دائما مستمرا في كل ليلة. وأما إيقاد مصباح أو مصباحين لحاجة الدفن وضرورته فهذا لا بأس به من باب مصالح الميت والقيام بحقوقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن اعتكافك عند قبر بدعة عظمى وقد تفضي لحفرة ردتي. لأن الاعتكاف عبادة لا يجوز إلا في مساجد الرحمن، قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، فلا اعتكاف إلا في مسجد. فمن اعتكف عند قبر من القبور فقد اتخذ هذا الموضع مسجدا، فهو لم يعتكف فيه إلا معتقدا جواز الاعتكاف فيه، وكل من اعتقد جواز الاعتكاف في موضع من المواضع فإنه قد اتخذه مسجدا، كما أن كل من صلى في موضع من المواضع فقد اتخذه مسجدا، وكل من ركع أو سجد في موضع من المواضع فقد اتخذه مسجدا، وكذلك كل من اعتكف في موضع من المواضع فقد اتخذ هذا الموضع مسجدا، واتخاذ القبور مساجد محرم إجماعا. فإن قلت وهل الاعتكاف عند القبور من الشرك؟ فأقول هو من الشرك الأصغر تارة أو الشرك الأكبر تارة، فإن كان يعتقد فضيلة الاعتكاف في هذا الموضع ولكن كانت نية تعبده بالاعتكاف إلى الله عز وجل فهذا لا يعدو أن يكون شركا أصغر، لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. وأما إن نوى باعتكافه التعبد لصاحب القبر فإنه قد صرف نوعا من أنواع دعاء العبادة لله عز وجل، وكل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. ولذلك من ما وصف القرآن به أهل الشرك أنهم عند أوثانهم إيش؟ يعتكفون، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فقد كان أهل الوثنية والشرك يعتكفون عند أوثانهم كمشركي زماننا الذين اقتدوا بهم في هذا الاعتكاف. ثم أحسن الله إليكم، قال حفظه الله واحذر صلاة في المقابر يا فتى إلا إذا كانت صلاة جنازتي، لأن الأصل حرمة الصلاة في المقابر إلا ما خصه النص، ولأن الأصل جواز الصلاة في كل مواضع الأرض إلا ما خصه النص واستثناه الدليل، ومن جملة ما خصه النص المقابر، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ القبر والمقابر مصليات كما ذكرت أدلتها سابقا، إلا أنه استثنى من هذا الأصل صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة لوجود الدليل الدال على استثنائها، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فماتت، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبرها، فدلوه عليها فصلى عليها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر بعدما دفن فصف بنا فكبر عليه أربعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحكم، ولكن القول الصحيح جوازه، والقول الصحيح عندي إن شاء الله جواز الصلاة على الميت في المقابر من غير توقيت، من غير توقيت، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، إلا أن الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع ضبط هذا الجواز بضابط جميل، وذلك في قوله ما إذا كانت مدة الموت لا تتجاوز مرحلة التكليف، يعني بمعنى أنه مات وأنت مكلف، لأنه لما مات طولب الجميع طلب فرض كفاية أن يصلوا عليه، فأنت لم تصلي عليه وتخلفت، ثم جئت بعد سنة أو سنتين تريد أن تصلي عليه، فنحن نجيز لك أن تصلي عليه لأنك لما مات أنت من أهل التكليف في الصلاة عليه، لكن لو جئت إلى قبر والد جدك الذي مات وأنت لم تولد أصلا فهل تصلي عليه؟ الجواب لا، لأنه لما مات لست من أهل التكليف. فإن قلت وما الدليل على جواز الصلاة على القبر ولو طالت مدة الدفن؟ فأقول الدليل على ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيح أو عقبة بن عامر الشك مني ولعلكم تتأكدون فيما بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل وفاته فصلى على شهداء أحد بعد 8 سنين من دفنهم صلاة الجنازة، فيقول عقبة: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل وفاته، أمره الله أن يخرج قبل وفاته ليصلي على شهداء أحد في مقبرة البقيع صلاة الجنازة، لأن من الناس من قال بأن الصلاة هنا ليست الصلاة الشرعية وإنما الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء، فتلك الرواية في الصحيح تبطل هذا الاحتمال. ولذلك اختار ابن تيمية وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم أنه يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه مباشرة، وبعده بثلاثة أيام، بل وبعده بشهر، وبعده بشهرين، وهي أقوال للعلماء. ثم قال: ولا يتوقت بوقت. لكن الضابط الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله ضابط جميل، وله حظ من النظر. ولأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فيبعد أن يتعبد المصلي فيها للميت بركعة أو سجدة. ولأن المتقرر عند العلماء أن الخاص مقدم على العام، فلا تعارض بين عام وخاص، فنحمل الأدلة الدالة على النهي عن الصلاة في المقابر على الصلوات ذات الركوع والسجود، وأما صلاة الجنازة التي لا ركوع ولا سجود فيها فإنه يجوز فعلها في المقبرة لثبوت النص بذلك وزوال العلة في التعظيم والشرك. لو خالف الإنسان وصلى في المقبرة صلاة ذات ركوع وسجود، فما حكم صلاته يا شيخ فهد؟ الجواب: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: واحكم ببطلان الصلاة بمسجد إن كان فيه هديت جثة ميتي. لأن النهي يقتضي الفساد، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر أو الصلاة إليها أو بناء المساجد على القبور المتضمن للنهي عن الصلاة فيها، علمنا بذلك أن من صلى في هذا المسجد الذي في داخل حدوده قبر أن صلاته باطلة، لأن الشارع نهى عنها، والمتقرر عند العلماء أن النهي المطلق يقتضي الفساد والتحريم، فأنت تستفيد من الأمر الوجوب والفورية، وتستفيد من النهي الفساد والتحريم. فالصحابة كانوا يحكمون بفساد الشيء لمجرد النهي عنه، إلا إذا جاءنا دليل يدل على النهي عنه وأنه صحيح في نفس الوقت، فهذا له كلام آخر. لكن إذا ورد النهي متجردا عن القرينة الصارفة فإننا نستفيد من صيغة النهي في هذه الحالة أمرين: أنه محرم، وأنه في نفس الوقت فاسد. فلما نهى الشارع عن الصلاة على القبور والصلاة في المسجد الذي فيه قبر وعن بناء المساجد عليها واتخاذها مصليات، علمنا بأنها فاسدة، فكل من صلى في مسجد فيه قبر أيا كان موضعه ما دام داخل حدود أسوار المسجد وفي البقعة التي تسمى مسجدا فإن صلاته تعتبر باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وضع الزهور على القبور بلية، وكذا كرش الطيب ليس بسنتي. وكلها من البدع العصرية، فإنهم من باب تعظيم الأموات يزورون المقابر ومعهم ورود، ثم يضعونها على القبر حتى تذبل هي بنفسها، وكل ذلك من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك حصل في هذا الزمان من يرش على قبر ميته ماء الورد أو يطيبه بالطيب من باب تعظيم هذا الميت، وكل ذلك من البدع المحدثة التي نسأل الله عز وجل أن يعين المسلمين وقادة بلادهم على إنكارها وعلى زجر أهلها، فكل ذلك من البدع التي حرمها الشارع بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: واحذر فلا تشدد رحالك يا فتى للقبر سدا محكما لذريعتي. لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وخذوها عندكم قاعدة: لا يجوز شد الرحل لأي موضع للتعبد إلا في المساجد الثلاثة، لا يجوز شد الرحل للتعبد لأي بقعة من بقاع الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، فهي التي يجوز للإنسان أن ينشئ سفرا تعبديا لها فقط. فإن قلت: وما الحكم لو مات رجل في بلد آخر فسافرت وشددت الرحلة لأصلي عليه؟ فنقول: لا بأس، لأنك لا تقصد بهذا السفر تعظيم بقعة، فأنت لا تقصد بسفرك تعظيم البقعة. وكذلك لو أراد إنسان أن يسافر من الدلم إلى الرياض لصلاة التراويح خلف إمام تطمئن نفسه لقراءته ويرتاح قلبه ويخشع جنانه لتلاوته، فنقول: لا بأس، لأنك لا تقصد بهذا الشد تعظيم البقعة، إنما يحرم عليك أن تشد رحالك للتعبد في بقعة معينة تعتقد فضيلة التعبد لله عز وجل فيها بخصوصها، إلا في هذه المساجد الثلاثة. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يحزم أمتعة سفره، أن يشد رحله لزيارة قبر من القبور تعظيما لهذه المقبرة، وتعظيما لهذا الموضع الذي، أو تعظيما لهذا الميت الذي دفن في هذا الموضع. فلا يجوز شد الرحل لزيارة أحد من الأموات، أو زيارة شيء من المقابر، أو تعظيم شيء من البقاع، كالذين يشدون رحالهم لقبر السيد البدوي كل عام، أو لقبر الحسين كل سنة، أو يشدون رحالهم لزيارة قبر النبي تخصيصا لا لزيارة مسجده ثم تكون زيارة القبر تابعة، لا، بل يجعلون الأصالة في السفر زيارة القبر ثم زيارة المسجد والصلاة فيه، فهذا محرم. وكذلك لا يجوز شد الرحل لجبل الطور ليتعبد لله عز وجل عليه، ومن فعله من الصحابة فإنما فعله تأويلا، فلما علم بالنهي تاب وأقلع عن هذا الفعل. وكذلك لا يجوز شد الرحال لبعض المواضع التي ثبت أن فيها شيء من أوثان الجاهلية يعبد، أو أن فيها عيد من أعيادهم، أو أنه أراد بشد الرحل مجرد زيارة بعض المدن التي عذب أهلها من بسبب شركهم ووثنيتهم، فشد الرحل بمثل ذلك لا يجوز، وإنما يجوز شد الرحل لمكان تتعبد فيه إذا كان هذه المساجد الثلاثة فقط، وكل ذلك من باب سد ذريعة تعظيم هذه المواضع حتى لا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. لله در العلماء رحمهم الله، عز الله، عندك هالقاعدة: الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وزر القبور زيارة شرعية، وهي التي يدعى بها للميت أو كان للذكرى، وأنك ميت من غير تحديد الزمان بزورتي. لقد قسم أهل السنة زيارة القبور إلى قسمين: إلى زيارة شرعية جائزة، وإلى زيارة بدعية زائغة. أما الزيارة الشرعية فهي التي يكون فيها مقصود الزائر أمرين، أن يكون فيها مقصود الزائد أمران، زائر أمران عفوا. وأما الزيارة الشرعية فهي التي يكون فيها مقصود الزائر أمران: تذكر الآخرة أو الدعاء للميت. وأيا ما كان مقصود آخر من مقاصد الزيارة فهو من البدع. إنما يجوز لك أن تزور المقابر بأحد هذين المقصودين: إما أن تجد في قلبك قسوة وتريد أن تذلل هذه القسوة برؤية القبور فتزورها من باب تذكر الموت، أو من باب الدعاء. هذان هما المقصودان اللذان أجاز الشارع زيارة المقابر لتحقيقهما. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعند ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال: وتزهد في الدنيا. هذا المقصود الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع عند زيارة القبور أن نقول: اللهم اغفر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة قال اللهم اغفر لنا ولهم، هم سلفنا ونحن بالأثر. وددت أن قد رأينا إخواننا الحديث بتمامه. وأما ما عدا هذين المقصودين فزيارة بدعية، فالذي يزورها للصدقة فيها أو لإحياء ذكرى الميت المسمات بالذكرى الأربعينية أو الحولية، أو زيارتها لدعاء أصحابها من دون الله، أو زيارتها للطواف عليها أو للاعتكاف عندها، أو غير ذلك من المقاصد التي ذكرناها قبل قليل، كل ذلك من أنواع الزيارة البدعية المحرمة التي لا تجوز. ثم ذكر الناظم مسألة مهمة، وهي قوله من غير تحديد الزمان بزورتي، يعني أن مما يدخل في الزيارة الشرعية أن تزور زيارة مطلقة غير محدد لزمان تحديد تعبد، كالذين يخصصون زيارة القبور بيوم الجمعة أو عصر الجمعة أو فجر الجمعة أو يوم العيد تخصيص تعبد، فكل ذلك التخصيص من البدع. فالأصل في زيارة القبور والمقابر الإطلاق، فتزورها في العيد وفي غير العيد، تزورها ليلا ونهارا، تزورها في يوم الاثنين، يوم السبت، يوم الأحد، الأيام التي قبله أو الأيام التي بعدها، كل ذلك فضيلته واحدة. فالأصل استواء أجزاء الزمان في زيارة القبور والمقابر، فمن خص زمانا دون زمان بفضل زائد فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص والفضل الزائد. فإن قلت وما حكم إنسان لا يفرغ من عمله إلا يوم الجمعة فيريد أن يزور يوم الجمعة، فنقول لا بأس بذلك، لأن التخصيص ليس تخصيص تعبد، وإنما تخصيص تنظيم وترتيب وفراغ. فإذا كان هناك معنى آخر للتخصيص غير التعبد فإنه لا بأس به، وإنما الذي ننكره هو تخصيص التعبد فقط، أن يزور يوم العيد متعبدا لله عز وجل بهذا التخصيص، أو يزور عصر الجمعة متعبدا لله عز وجل بهذا التخصيص. واضح معي يا شباب؟ وأما إذا كان التخصيص له اعتبارات أخرى كأن لا يفرغ إلا يوم الجمعة، أو لا يأتي إلى هذه البلد إلا في هذا اليوم بخصوصه، فإنه لا بأس به ولا حرج عليه إن شاء الله. فإن قلت وما حكم زيارة النساء للمقابر، فنقول سيذكرها الناظم بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إلا النساء فما لها حق به بها لأدلة صحت وسد ذريعة. وهذا هو القول الحق في هذه المسألة، والذي لا ينبغي أن يعمل في ديار المسلمين إلا به، سدا لذريعة الفتنة بها أو منها، وسدا لذريعة الصراخ ورفع الصوت والندب والنياحة، لأن من المعلوم أن فطرة المرأة تضعف عند رؤية هذه المشاهد، فسدا لهاتين الذريعتين، ذريعة النياحة وذريعة الفتنة، يحرم على النساء زيارة القبور. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، فإنه عام قد ثبت في الأدلة الصحيحة ما يخصصه. ففي سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أو قال زائرات القبور. وفي السنن أيضا بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات، أو قال زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإذا دل على النهي عن زيارة النساء للقبور دليل الأثر، وهما هذان الحديثان، ودليل النظر. فإن قلت وكيف نفعل بزيارة عائشة رضي الله تعالى عنها لقبر أخيها عبد الرحمن، فنقول إنما فعلته اجتهادا منها وظنا منها جواز ذلك، ولأنها لم تخرج من بيتها زائرة، وإنما مرت على القبر في الطريق، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وإن سلمنا معارضة فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القول المقدم، ولا ينبغي أن نجنح إلى الأدلة المتشابهة فنكدر بها صفو الأدلة المحكمة، بل الواجب علينا أن نرد المتشابهات إلى المحكمات والمحتملات إلى القاطعات الصريحات. هذه طريقة الراسخين في العلم. فإن قلت وكيف نفعل بحديث تلك المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر صبي لها تبكي فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي إلى آخر الحديث، قال فذهب عنها. فنقول نعم، وهذا دليل لنا لا لكم، فإنه لو كانت زيارتها للمقابر جائزة لما قال يا أمة الله اتق الله واصبري، فإن أمرها بتقوى الله والصبر هذا دليل على وقوعها فيما يجانب مسألة التقوى ومسألة الصبر. وقولهم إنه لم ينكر عليها، فنقول وأي إنكار بعد قوله اتق الله واصبري. ولذلك لما علم بشدة جزعها تركها وذهب، فلما علمت بأن الذي خاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت تموت من الفزع، فجاءت عند بابه فلم تجد عند بابه بوابين، وقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أوليس هذا من أعظم الأدلة الدالة على الإنكار عليها؟ الجواب بلى. وعلى كل حال فإن الذي دلت عليه الأدلة الأثرية والنظرية ومقاصد الشريعة هي حرمة زيارة النساء للمقابر، هذا الذي ندين الله عز وجل به، ولكن ليس لنا إلا هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول فهذه من الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم زيارة قبر الكافر؟ سيجيب الناظم عليها الآن. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وزيارة الكفار ليست للدعاء بل لارتداع قلوبنا عن غفلتي. يعني أنه يجوز أن يزور المسلم قبر أحد من الكفار لا للدعاء له، وإنما للاتعاظ والاعتبار بخاتمته ونهايته. فيجوز زيارة قبر الكفار للارتداع والزجر وأخذ العبرة والموعظة فقط، لا للدعاء له، لأن الله عز وجل قال في محكم كتابه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه لما استأذن ربه في أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. فيجوز زيارة قبر الكافر للاتعاظ والاعتبار فقط، وأما للدعاء والاستغفار له فإنه لا يجوز قولا واحدا. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن القراءة في المقابر بدعة أيضا، وطول وقوفهم مع سكتتي. وهاتان بدعتان يجب تنزيه مقابر المسلمين عنهما. الأولى قراءة القرآن في المقابر، وإننا رأينا في بعض المقابر التي بنيت على طريقة أهل البدع بعض المصاحف في مداخل المقبرة حتى تأخذ مصحفك وتجلس عند أي قبر تريد وتقرأ، وهناك غرفة مجاورة في بعض المقابر يدخل فيها من أراد أن يختم القرآن لميته فيقرأ ثم ينوي ثواب قراءته للميت، وهذا أمر واقع في كثير من بلاد المسلمين ومقابرهم، وهذا كله من البدع. فإن القراءة في حدود أسوار المقبرة من البدع، لا يجوز أبدا لإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن إذا دخل المقبرة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، ولا نعلمه قد أقره أحد من سلف الأمة وأئمتها ممن يعتد بقولهم. وأما ما في زاد المستقنع من قوله وتجوز القراءة على القبر فإنه خطأ محض، وليس هذا هو مذهب الحنابلة، وإنما مما قرره بعض المتأخرين وأدخل كمذهب، وإلا فليس هذا من مذهب الإمام أحمد. فإن مذهب الإمام أحمد المعروف عنه وعن أصحابه وعن كبار علماء مذهبه إنما هو المنع، بل حكي إجماعا، ولكنه إجماع فيه شيء من المقال، إلا أن الحق الذي لا ينبغي القول بغيره هو حرمة القراءة في المقابر. فإن قلت وما حكم القراءة للميت خارج المقبرة؟ كأن يقرأ إنسان ختمة في بيته ثم يهدي ثوابها للميت، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أقول قبل أن أبين يجوز أو لا يجوز، لابد أن نتفق أنا وإياكم على قاعدة، إن اتفقنا عليها سهل الترجيح، وإن اختلفنا فيها فلكم رأيكم ولي رأيي. الأصل فيما كان مبني فيما كان من الغيب أنه على التوقيف، فكل ما كان غيبيا فإنه لا بد وأن يكون توقيفيا، أليس كذلك؟ نحن نتفق على هذه القاعدة، ما كان من مسائل الغيب لا بد أن يكون مبنيا على التوقيف. ننزل قليلا إلى قاعدة أخرى، تبي يا عبد العزيز تبوا إخوان معي، كون الميت انتفع في قبره بهذا العمل الذي أعطيته، هل هو أمر محسوس ولا غيبي؟ غيبي. إذن بما أن انتفاع الميت بعمل الحي أمر غيبي فلا بد أن يكون توقيفيا، فلا حق لي أن أعتقد أن عمل انتفع الميت به إلا إذا دل الدليل على أن الميت انتفع به. وبناء على ذلك، انتبهوا، بناء على ذلك نقرر قاعدة ثالثة، وهي أن القياس هل يدخل في الغيبيات أو لا قياس في غيب؟ لا قياس في غيب. وهل أفسد الدين كله إلا إقحام القياس في الغيبيات؟ فإذا عندك ثلاث قواعد: الأصل فيما كان غيبيا التوقيف، الأصل في انتفاع الميت بأعمال الحي التوقيف. لما جعلناها توقيفية؟ لأنها غيبية، لا قياس في غيب. هذه القواعد الثلاث نخرج عليها ما ينتفع به الميت من أعمال الحي، وهو قول وسط بين قولين، بين قول من قال بأن كل عمل يفعله الحي ثم يهدي ثوابه للميت فينفعه ولو لم يأتي دليل به، هذا قول واسع، وعليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، وهو قول كثير من أهل العلم، بل هو قول أكثر العلماء. بينما قابلهم طائفة منعوا منعا باتا انتفاع الأموات بشيء من أعمال الأحياء، لا حجا ولا صوما ولا عمرة، استدلالا بقوله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالقول الأول وسع جدا، والقول الثاني ضيق جدا، وثمة قول وسط بينهما، وهو أن الميت ينتفع بأعمال الحي التي ثبتت دليل على انتفاعه بها، وأما ما لا فلا، كالحج ينفع الميت إذا فعله الحي بنيته لوجود الدليل، وإن صام الحي ونوى ثوابه للميت نفعه لوجود الدليل، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما في الصحيحين من حديث عائشة: لو اعتمر أحد الأحياء ونوى ثوابها لأحد الأموات نفعه، حج عن أبيك واعتمر، ليس كذلك؟ حجي عن أمك. لو أن الميت كان عليه نذر وقام بنذره أحد الأحياء ناويا ثوابه له قضى عنه نذره، برئت ذمته لوجود الدليل: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، إن أختي ماتت وعليها صوم شهر، الأحاديث كلها في الصحيح. فنحن لا نقول بوصول الأعمال للميت اعتباطا هكذا أو قياسا، لا، وإنما مبني قولنا على الدليل. لو أن أحدا من الأحياء تصدق بصدقة جارية عن الميت لنفعه أجرها لثبوت الدليل. لو أن أحد الأولاد استغفر للميت ودعا له لوصل له ثوابه، بل لو أن واحد من المسلمين دعا لأحد من الأموات لانتفع. أو لا يشرع لمن يصلي جنازة على ميت أن يدعو له في التكبيرة الثالثة؟ وهل أمرنا بشيء لا يصل له ثوابه وأجره وخيره؟ الجواب لا. لو أن الميت تسبب في علم بقي من بعده يتعلمه الناس، تعلمه الناس ويتفيؤون ظلاله، أو لا ينتفع في قبره بعد موته به؟ الجواب بلى، لثبوت الدليل. لكن أين الدليل الدال على أن من قرأ قرآنا وأهدى ثواب قراءته للميت أنه ينفعه؟ ليس هناك دليل من المرفوع، إنما الدليل قياسي، والمسألة فرضنا أنها غيبية. وهل في الغيبيات قياس؟ لا قياس. ما أدري فهمتموني ولا لا؟ واضح. وهذا القول هو الذي يرجحه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه يقول: إذا دل الدليل على انتفاع الميت بشيء من هذه الأعمال التي يفعلها الحي قلنا به، وإلا فالأصل عدمه. أين الدليل الدال على أن من قرأ قرآنا وأهدى ثوابها للميت أنه يصله؟ أين الدليل يا شيخ؟ أين الدليل يا إخواني؟ ليس هناك دليل إلا القياس، وقد فرضنا بأنه لا قياس في غيب، والله أعلم. إذن هذا هو القول الصحيح والله أعلم، وهو قول وسط بين قول فتح الأمر على مصراعيه وقول أغلق الباب عن مصراعيه، وخير الأمور دائما أوساطها، والله أعلم. نعم، انتهى الوقت؟ بقي الشطر. انتهى الوقت؟ تفضل. أحسن الله. أين المرتبون؟ انتهى الوقت يا أخوان؟ كم بقى على المغرب؟ نصف ساعة. إيش؟ نصف ساعة. نصف ساعة؟ إذا بقي ربع ساعة بالضبط أخبرني. أحسن الله إليكم. إن القراءة في المقابر بدعة أيضا، وطول وقوفهم مع سكتتي. نعم، قوله وطول وقوفهم مع سكتتي، وهي عادة معاصرة من باب تعظيم الميت، يقفون وقفة عند قبره لا يلتفت أحد فيها ولا يتكلمون فيها، ويسمونها وقفة التعظيم. وكل ذلك من البدع المحدثة، فإنه ليس من المشروع أن يسكت الزائر عند الميت، ليس من المشروع سكوت التعبد، أن يتعبد لله عز وجل بهذا السكوت أو يعظم الميت بهذا السكوت. كل ذلك من البدع المنكرة المحدثة التي ما أنزل الله بها في شريعته من سلطان، كما يفعل عند بعض قبور الملوك أو الرؤساء، إذا ماتوا فإنهم يدخلون عليه زرافات ووحدانا ويجعلون أيديهم على صدورهم ويسكتون، لا يدعون له ولا يستغفرون له ولا يلتفتون يمينا وشمالا، وكأنهم واقفون بين يدي الله عز وجل في الصلاة يستمعون لقراءة الإمام. وهذا والله ليس له أصل من الدين، والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، فهذا السكوت ليس مما يتعبد لله عز وجل به في هذا الموضع في صدر ولا ورد. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكذا قراءتهم لأم كتابنا، بل لا تسن هديت أي قراءة. كما إذا سمعنا بعض أسماء الأموات يقول بعضهم الفتح على روحه، ولا لا؟ أيثم، صح ولا لا؟ الفتح على روحه. قراءة الفاتحة عند ذكر أحد من أسماء الأموات ننظر لها باعتبارين، اسمعوني يا أخوان، وأنا سأفصل لأنكم طلاب علم حتى تتبينوا قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب. ننظر لها باعتبار كونها قراءة للفاتحة، وننظر لها باعتبارها قراءة للفاتحة مقرونة بزمان معين. فإذا صارت عندنا قراءة الفاتحة على الأموات لها أصل ولها وصف، فأصلها قراءة فاتحة، ووصفها قراءة الفاتحة على روح الميت. فقوله على روح الميت هذا أصل أو وصف؟ وصف. فأما الفاتحة باعتبار أصلها فتشرع قراءتها في أي زمان ومكان، لأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاء والصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة سورة الفاتحة، وقد أجمع العلماء على أنها أعظم سورة في القرآن، وأنه قد نزل بها ملك مخصوص من السماء، لم ينزل أبدا إلا بفاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة، من باب من السماء لم يفتح إلا لنزول هاتين القطعتين من كتاب الله عز وجل فقط، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. فإذا هل نحن ننكر الأصل؟ أجيبوا يا أخوان، لا، لأننا إذا أنكرنا هذا الفرع قالوا لنا: أوليست فاتحة الكتاب؟ أوليست قراءة قرآن يا وهابية؟ لم تنكرون علينا؟ أوليس الله افتتح بها كتابه وافتتح بها صلاته؟ فهم يتكلمون عن فضيلة الوصف ولا فضيلة الأصل؟ الأصل. ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فليس كل شيء شرع بأصله يكون مشروعا بوصفه، لأن الوصف شيء زائد على الأصل يحتاج إلى دليل خاص، فمن لم يفرق بين أصل الشيء ووصفه مشت عليه هذه البدعة. الأذكار الجماعية قولهم أذكار هذا أصل، قولهم جماعية هذا وصف. فالذكر الجماعي مشروع لكونه ذكرا، لكنه ممنوع لكونه جماعيا. أبطلوا هذا الوصف وقفوا عند الأصل واذكروا الله كيفما تشاءون. فلا حق لهم أن يستدلوا على مشروعية أصلهم البدعي بمشروعية أصلهم الشرعي، لأنه أضفي على هذا الأصل شيء يوجب منعه. ولي رسالة مهمة اسمها رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها. أي مبتدع راجت عليه بدعة فإنما سبب روجانها عدم تفريقه بين أصل الشيء ووصفه. فالذين مثلا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحتفلون به تعظيما وهذا أصل، تعزيرا وهذا أصل، احتراما وهذا أصل، إيمانا وهذا أصل، توقيرا وهذا أصل، لكن هل هذا الأصل يدل على الاحتفال؟ الجواب لا. أنا ما أمنع أنكم تعظمون، ولا أمنع أنكم تحبون، ولا أمنع أنكم تقدرون ولا توقرون. يا أخي، محبة رسول الله واحترامه وتقديره أصل الدين وأسه وأساسه، الذي متى من هدم ذهب دين المرء جملة وتفصيلا. أنا ما أناقش في الأصل، لكن ما الذي دلكم على أن الاحتفال مشروع؟ هو المشروع. فإنني لو قلت مثلا بالمنديل هكذا في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي قائل لم تفعل هذه الحركة، أقول أنا أعظم رسول الله وأحب رسول الله وأقدر رسول الله وأوقر رسول الله وأعبر عن توقيري بهذه الحركة. كما أنك أجزت لنفسك أن تعبر عن توقيرك بالاحتفال، فأنا أعبر عن توقيري بهذه الحركة. فيقول هذه الحركة بدعية لم ترد عن السلف، نقول لا يا شيخ، صحيح بدعية. فما كان جوابه عن هذه الحركة منكرا لها فهو جوابنا عليه في الاحتفال، إذ الأمر مبني على التوقيف. فالتعبير عن محبته ليس اجتهاديا وإنما توقيفي. فالتعبير عن محبته له طريق واحد هو اتباعه، فمن كان محبا له صادقا فليتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو التعبير الصادق عن محبته. أما أن تحدث احتفالا واختلاطا وتوزيع حلوى وتبرج نساء وبيعا وشراء وتعطيل دوامات الناس وإغلاق حوانيتهم في أيام مولده، فمن الذي قال لك أن تلك الأوصاف منبئة عن تعظيمه وتوقيره؟ إنما أنت أحدثت أوصافا من عندك. فكل من أنكرنا عليه الوصف البدعي مباشرة يفزع لتشريعه بالاستدلال بالأصل الشرعي. فتأتي هذه القاعدة تقول مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، لأن الوصف شيء زائد على الأصل لا حق لك أن تستدل عليه بدليل الأصل، إذ دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل خاص. هذا السم حرام، لكن هل هو نجس؟ هل كل حرام نجس؟ الجواب لا. النجاسة وصف زائد على التحريم لا تستفاد من دليل التحريم، فدليل التحريم يفيد التحريم فقط، أما النجاسة فهي وصف زائد تحتاج إلى دليل خاص. فكذلك الشيء المشروع إنما يفيد مشروعية الشيء فقط، لكن كونك تدخل عليه وصفا بدعيا وتستدل على مشروعية هذا الوصف الذي أحدثته بمشروعية الأصل الذي أدخلته عليه، هذا خطأ عظيم جدا، وهو من أعظم ما يستدل به أهل البدع على بدعتهم. الأذكار الجماعية، الأوراد، الحضرات، الاحتفالات، كلها مبني الاستدلال فيها على الخلط بين الأصل والوصف. اقرأوا هذه الرسالة فيها خير كثير إن شاء الله، إنما نقطتها السوداء مؤلفها فقط، نقطتها السوداء مؤلفها، وإلا ففيها خير كثير إن شاء الله. وهي رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها، فقد ذكرت عليها أكثر من 50 مثالا حتى يكون الطالب عنده القدرة على الرد على أهل البدع. فهمتموني ولا ما فهمتموني؟ طيب، نقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. لا إله إلا الله. صابر الله صابر.